بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 18 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في ذكر هذه الفوائد الجليلة والاستنباطات الدقيقة التي وقف عليها الشيخ رحمه الله تعالى إبان قراءته لكتاب الله عز وجل في شهر رمضان، وقد دون هذه الاستنباطات وهذه الفوائد بأسلوب شيق وبعبارات دقيقة وبتأملات عجيبة، وقد وقفنا ولله الحمد على معظمها في الدروس الماضية. وله في هذا اليوم تأمل عجيب وكلام دقيق في اسم الله جل وعلا اللطيف. والعجيب أيها الإخوة، وعلى حد علم القاصر وخلال مطالعتي في كتب التفسير، لم أجد كلاما مثل كلامه رحمه الله تعالى. نعم، بعض جمله مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أو وبعضها أيضا من بعض كتب التفسير، لكن معظمها وجلها من بنات أفكاره ومن ألفاظه ومن عباراته رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم أن العبد يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى، يقول هنا: يا لطيفا بالعباد، لطيفا لما يشاء، ألطف بنا في جميع الأمور. ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده؟ وهذا الحقيقة تفريق دقيق سيذكره الشيخ بعد قليل. عندما يقال إن الله لطف بعبده أو لطف لعبده، يعني مرة عدي بالباء ومرة عدي باللام. في قصة يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني سواء الفعل أو ما اشتق منه في تعديه. وأنا سبق أنني تكلمت بالأمس حول تعدي الأفعال وما اشتق منها، سواء تعديها بنفسها أو تعديها بحرف أو تعديها مثلا بحرف آخر أو تتعدى إلى مفعول واحد إلى مفعولين، هذا له مغازي وله أسرار وله دقائق عجيبة. وقد ذكرت أن من أخصر، يعني وهو المتوال المناسب بين الأيدي، هو كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي، يعنى الحقيقة بتصرف الأفعال سواء تتصرف بنفسها أو بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة، ويذكر معانيها، وإن لم يكن يشرح لكنه يأتي بها على شكل مثال بكذا كذا، يعني وكلها يعديها بحسب ما يمكن أن يكون في هذا الفعل. ثم إن هذا التعدي أيضا له أسراره وله نكاته البلاغية وله لطائفه البيانية، ولذلك ينبغي الحقيقة لطالب العلم وبخاصة من يروم ويرغب التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون، لا أقول عد ملما محيطا بهذا، قد يفوت شيء منه، لكن على الأقل تكون عنده الوسائل والأدوات التي يستطيع من خلالها أن يعرف كيف يتعدى هذا الفعل أو ما اشتق من هذا الفعل، ما الأسرار، ما النكات في هذا. ولا شك يعني أن تطبيقاته في كتاب الله عز وجل توقفه على تدبر وعلى تأمل وعلى نظر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالشيخ الآن سيقف وقفه في يعني تعديه مرة بالباء، لطفه بعبده ولطفه لعبده، هذا له معنى وهذا له معنى. فأرجو يعني أن نكون يعني من خلال هذا أن نهتم وأن نستفيد أيضا في المستقبل. ثم إن الشيخ رحمه الله سيذكر صورا كثيرة من لطف الله جل وعلا بعبده. قال رحمه الله تعالى: وهو أحد معني مقتضى اسمه اللطيف، فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم، قد تقرر معنى هذا قد مضى، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال، نعم قد يكون بلسان المقال يدعو يا لطيف الطف بي، يا لطيف ارحمني، يا كذا، أو يكون بلسان الحال، يعني حاله ومسكنته وذله وخشوعه وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله سبحانه وتعالى بلسان حاله من فضله جل وعلا. قال هو الرحمة، قال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. نعم، فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. نعم، ونحن والله مغرقون في رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء رحمة سألناها وطلبناها أو رحمات من الله جل وعلا تحفنا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، هذه كما يقول الشيخ رحمه الله هي اللطف منه سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد يا لطيف ألطف بي أو لي، يعني سواء بالباء أو باللام، وأسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة. وإذا تولى الله جل وعلا عبده الولاية الخاصة حفظه ووفقه وسدده ونصره وغير ذلك من مقتضياتها وآثارها. قال بها تصلح أحوال الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. قال رحمه الله، وهذا الآن في التفريق بين بالعبد وللعبد، قال فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به، يعني إذا يعني من ذات العبد نفسه الله جل وعلا شرح صدره وأعانه وحبب إليه الخير وأعانه على فعل الخير، هذا لطف من الله بعبده، يعني بالباء. طيب، وإذا كانت وإذا قيض الله أسبابا، قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له، يعني مثل أن يهيئ الله له عالما يتعلم تحت يديه، مثل أن يهيئ الله له كتابا يقرأه، مثل أن تتهيئ له ظروف وأمور، هذه يقال لطف الله له. ثم الآن سيتكلم عن قصة يوسف عليه السلام. قال ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به تلك الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا حتى ألقوه في البئر واختصاصهم بأبيهم، يعني خلاص ألقوه في البئر أنا سيموت وهم سينفردون بأبيهم، ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها، لأن الذين من حوله قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أما هو فقد انفرد بتعبيرها، وتبوئه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان، ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع، الحمد لله اجتمع بأبيه وإخوته، والاجتباء العظيم ليوسف عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به، هذا كله ألطاف الله. كيف كان الأمور هذه؟ يعني ذكر بعض المفسرين أنه من رؤياه إلى أن تحققت الرؤية حوالي 40 سنة، والله أعلم، يعني لهم فيها المهم أنها زمان طويل، وأنه يتنقل كما قال الشيخ من أطوار ومن أحوال، فاعترف بهذه النعمة فقال إن ربي لطيف لما يشاء، ما قال هنا لطيف بي، قال لطيف لما يشاء، قال لأن الشيخ يريد أن يبين أن هذا بأسباب خارجية الله هيأها وسهلها وجعلها تسير في تدابير وأمور محكمة حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه وتحققت رؤية. ولذلك قال هنا، قال ربنا جل وعلا إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له فلا يضعه إلا في محله. نعم، ولا شك أنه لا يضع هذا اللطف ولا تكون هذه الرحمة إلا في محلها وفي مواضعها، والله أعلم حيث يضع فضله. ثم يقول الشيخ عبد رحمه الله تعالى، يقول فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه، نهج يعني بين ووضح، ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به. إي والله، نعم، عندما يشرح الله صدر العبد فيأتي ويصلي مع الجماعة ويقرأ القرآن، يحضر مجالس العلم، يحب القراءة في كتب أهل السنة، يستفيد، هذا الحمد، هذا لطف من الله وإعانة. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، هذا لطف والله. ما الفرق بينك وبين إنسان الآن يدور في الشوارع لا يعرف لا صلاة ولا يحرص على ذكر؟ هذا فضل من الله، ولكن الله الله لا تعجب بعملك. فالهادي هو الله، والموفق هو الله، والمعين هو الله، فاسأل الله الثبات وسأل الله القبول حتى لا يعجب الإنسان بعمله ثم بعد ذلك يحبط عمله كله. قال سبحانه، قال الشيخ رحمه الله: ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ما أجمل هذا الكلام. قال رحمه الله: الآن سيذكر الشيخ صور كثيرة جدا حتى في بعض الأحيان لا تخطر على بال أحدنا، فبينها الشيخ وسيذكر لها أمثلة من واقعنا. يقول رحمه الله تعالى: ومن لطفه يعني بعباده المؤمنين أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم، فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. هذا كلام جميل. النفس أمارة بالسوء كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكون أن النفس تقبل على المعصية وتستلذ الوقوع في الحرام، وليس هناك يعني في بعض الأحيان ليس هناك مانع أو رادع يردع إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن الذي خلق الظلام يراني، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي. كذا إن الذي خلق الظلام يراني، يعني هذا لطف من الله سبحانه وتعالى كون يوقظ في قلب العبد كما قال الشيخ رحمه الله برهان لطفه وقوة إيمانه، ثم يقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله عز وجل. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني المنصب بحيث أنه لو حصل فاحشة فإنه في حماية عليه، يعني ما يمكن يوقع عليه عقوبة ولا شيء لأنها ذات منصب. الأمر الثاني أنها جميلة، فالداعيان موجودان، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح عملهم، ذاك الرجل الذي كاد ذكر قصته مع ابنة عمه، فلما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال قالت له: يا فلان اتق الله، ما قالت اتقي أبي ولا عشيرتي ولا يعني ولا اتقي أباك اللي هو عمها ولا ذكرته بالله عز وجل: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فتركتها وترك المال الذي اتفق معها عليه وهي من أحب النساء إليه. هذا أمر عظيم، هذا لطف، هذا توفيق من الله، والله له بجهد فلان ولا جهد علان، إنما هو توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. فكلام الشيخ جميل هنا، يعني توجد أسباب الفتنة، جواذب المعاصي، شهوات الغي، كلها مهيئة. قد الإنسان تيسر له مثلا أن يمد يده إلى الحرام، يأخذ مالا حراما لا يحل له، رشوة أو غش أو تلاعب، لكن يتذكر الخوف، يتذكر المحاسبة أمام الله سبحانه وتعالى عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا من أي شيء، إنه لطف من الله سبحانه وتعالى. نعم قد تهيأ أيضا هناك أسباب، هناك من يردعه، هناك من يقف عليه، هناك من يقبض عليه، من نعم، ولكن التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسانا. قال جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوف يعني الربط هنا أو مجيء مسألة الرزق بعد اسم الله اللطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. العبد نعم يتمنى، يريد أحصل على ربح هنا أو وظيفة هنا، ولكن الله جل وعلا بعلمه وبحكمته وبلطفه بعبده قد لا يتيسر هذا الباب، ولكن يفتح له باب آخر. قال تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. والله كلام جميل. قال رحمه الله: ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم قد يقدر العبد مصائب ابتلاءات، يحرم من أمور أو تقع عليه فقد أحبة أو فقد جوارح أو كوارث أو غير ذلك، ولكن في هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أنه يجب أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. إذا آمن العبد بهذا واستيقن ارتاح، فما كتبه الله جل وعلا فيه الحكمة البالغة وفيه المصلحة التامة وفيه كما قال الشيخنا رحمه الله سوقا إلى كمالهم وكمال نعيمه. نعم العبد لا يتمنى البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سأل الله العافية، وكما قال بعض الصالحين: اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. الإنسان كونه في ستر من الله يذهب ويجيء والحمد لله هذا فضل من الله، لكن إذا ابتلي كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ابتلي صبر. لكن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يبحث عنه، لأنه قد يفتضح أمام الناس، قد يتسخط وقت. فنحن نسأل الله دائما السلام والعافية، لكن إن حصل شيء من ذلك كما قال الشيخ هنا لطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. وما أعظم آية البقرة، هذه الآية العظيمة التي يجب على الإنسان أن يقف عندها وأن يتأملها: وعسى أن تكرهوا شيئا، نكرة عامة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم. والله إن هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمات والله إنها علاج للأنفس اللاهثة، للقلوب الضعيفة، للأنفس المتعلقة بحبال الدنيا وبالتذلل عند المخلوقين وضرب الحسابات، وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأعلم أن ما يقدره الله لك فهو الخير وفيه الفضل وفيه الحكمة التامة. الله المستعان. قال هنا رحمه الله تعالى أيضا سورة من سور لطف الله جل وعلا بعبده، قال: ومن لطيف لطفه بعبده إذا أهله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك إلا بالأسباب العظام. يعني يقول إن الله جل وعلا قد يهيئ عبده إلى مرتبة عالية ومنزلة سامية، لكن هذه تحتاج إما أوامر إما ابتلاءات كما يقول الآن. يقول: التي لا تدرك إلا بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية، أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها، ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر. وهذا كما قدر الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. نعم لله الأمر من قبل ومن بعد، إذا أراد الله لعبد منزلة يهيأ لها، يتمرن يرتفع شيئا فشيئا. ومن ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، وأنه عليه الصلاة والسلام رعى الغنم على قراريط لقريش، وفي هذا يعني تواضعه عليه الصلاة والسلام وإخباره يعني أنه رعى الغنم، وفي ذلك الحكمة كما قال أهل العلم ونبه عليه شراح السير وشراح الحديث، أن في هذا تمرينا لقلبه عليه الصلاة والسلام في سياسة الغنم، وأنه يتهيأ لسياسة أمة ولدعوتها ولمراعاة ظروفها والنظر في أحوالها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. وموسى عليه السلام كما في سورة القصص لما آجره صاحب مدين 8 سنين وإن أكمل 10 فمن عنده، وقد أكملها لأن موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون إلا في الأفضل كما قال المفسرون رحمهم الله. فعلى كل حال يعني أن في هذا حكمة كما قال الشيخ رحمه الله إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. قال الشيخ يعني يذكر مثالا الآن في حياتنا، قال وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى، ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. نعم أن الله جل وعلا يذيق عبده لذة وحلاوة في أمر ما، يعني مثلا إنسان ما كان مثلا يحفظ القرآن وقليل الاستماع، فيفتح الله عز وجل عليه يوما يصلي خلف إمام أو يسمع تلاوة في مذياع أو في طريق فينشرح صدره، فيقول أنا محروم، لماذا أنا أحرم نفسي من تلاوة القرآن من حفظ، ثم تجد بعد هذا يقبل ويترقى في هذه الطاعة فيحفظ القرآن ويعتني بتفسيره ويتفهمه. ويعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا في بعض كتبه، يقول إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها. ولذلك قال بعد ذلك قال فينبغي للعبد أن يعرض نفسه لأسباب الهداية، يعني كل إنسان يغلق نفسه ماذا، لا يحضر المساجد، لا يستمع القرآن، لا يحب مجالس الخير. طيب يا أخي أنت الآن تغلق على نفسك الأبواب، يا أخي هيئ نفسك اعرضها على أسباب الهداية، ومنها ما يعني ما ذكرته آنفا. ولذلك كما جاء في سيرة الفضيل بن عياض أنه جاء في سيرته أنه كان يعني لصا وكان قاطع طريق، وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء وغيرهم ممن كتبوا في سيرته، وأنه سمع قارئا يقرأ، أنه كان يتسلق يوما أحد البيوت فسمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال رحمه الله تعالى بلى قد آن بلى قد آن. قال فلما كان آخر الليل أوى إلى خريبة، يعني إلى بيت خرابة، وأراد أن ينام إلى الصباح. قال فإذا سابلة، السابلة هي القافلة التي تسير في الطريق، أووا إلى تلك الخريبة، ناموا كلهم مع الفضيل بن عياض ولا أحد يدري عن الثاني، ظلام. فالمهم قال يعني أحدهم لصاحبه يا فلان لماذا لا نمشي يعني الآن قبل الفجر، قال كيف نمشي والفضيل قاطع الطريق سيلقانا، لا بد ما نخرج له إلا في النهار. فقال الفضيل هؤلاء يخافونني يعني وأنا عبد مثلهم، أنا مخلوق مثلهم، ولا أخاف الله سبحانه وتعالى. فأعلنها توبة رحمه الله تعالى ولازم بيت الله الحرام المسجد الحرام حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وروي عن عد أيضا روايات ويعني مقولات في هذا في الزهد والخوف، يعني الشيء الكثير. فأنا قصدي أيها الإخوة أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد هداية هيأ له الأسباب ووفقه وأعانه، وهي منه جل وعلا المنة له سبحانه وتعالى في الأولى والأخرى. فعلى كل حال هذا كلام جميل الحقيقة من الشيخ رحمه الله تعالى، كون يترقى بعبده شيئا فشيئا والله المستعان. قال رحمه الله ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله على مريم في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر قصتها. نعم هذا فضل كون الإنسان يعيش بين أهل العلم في بيت طيب في بين أهل ديانة وأهل صلاح، هذا فضل أيها الإخوة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لطف منه جل وعلا. هذه مريم عاشت يعني لما اختصموا في من يقوم بكفالتها فكفلها زكريا، وزكريا من أنبياء الله ورسله، ويعني وله مقامه، وقد جاء كما قال الشيخ رحمه الله في الآيات في آل عمران وفي سورة مريم وفي غيره. على كل حال يعني هذا يدل على أن من لطف الله بعبده أن يهيئ له بيئة طيبة يعيش فيها بين أهل الصلاح وبين أهل الخير. ولذلك لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. هؤلاء صحبة الأخيار أهل العلم، حتى لو ما تكلموا ولا ناصحوا رؤيتهم تعين على طاعة الله، تحث الإنسان على الخير، وهذا من لطف الله جل وعلا بعبده أن يعيش الإنسان بين هؤلاء أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم كما قال الشيخنا ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم. وهو يراهم في الديانة قيام ليل وصيام وعفة لسان وعدم الخوض فيما لا يعني وإلى غير ذلك، ولا شك سيستفيد ويتأدب ويأخذ منهم يعني إن عاجلا أو آجل. فهذا والله كلام جميل. قال ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، منها بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. وكذلك إذا قدر له أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقى، فإن هذا من اللطف الرباني. ولذلك ذكر العلماء وشراح الحديث في قصة ذاك الرجل في من كان قبلنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما قتل 99 نفسا جاء إلى ذلك العابد قال لا أجد لك توبة، ويبحث عن التوبة فأكمل به 100، ثم دل على رجل عالم، وهذا فرق بين العالم والعابد، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث واختصام الملائكة، حتى أخذت روحه ملائكة الرحمة. لكن في هذا كما قال شراح الحديث أنه نقله من الأرض الموبوءة، أرض سفك الدماء وأرض قبل ذلك الشرك والوثنية، ثم بعد ذلك سفك الدماء والتساهل. بهذا الرجل قتل 99 نفس وهو يقتل في الناس، هذه الناس اللي كان عايش معهم أهل شرك وأهل وثنية وأهل سفك الدماء وغير ذلك، أن نقله إلى أرض صلاح وأرض عبادة وأرض التوحيد والإيمان. ولذلك يعني كما قال الشيخ رحمه الله من نعمة الله عز وجل إذا نشأ بين أبوين، إذا نشأ العبد بين أبوين صالحين، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. والله جل وعلا في قصة الغلامين اليتيمين في سورة الكهف هيأ الله عز وجل لهما موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، والخضر وهو في أرجح الأقوال أنه نبي كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هيأهم الله عز وجل لبناء هذا الجدار الذي كان ساقطا، والسبب أنه كان تحته كنز لهما. الله جل وعلا ما ذكر فيهما صلاحا ولا شيء كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، وإنما ذكر الصلاح في أبيهما، قال تعالى وكان أبوهما صالحا. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهل بيته ودويرات حوله كلهم في حفظ الله بصلاح هذا الرجل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى في صلاح الإنسان يشمل خيره وبركته من عنده. وهل الله جل وعلا ما ذكر عن هذين الغلامين شيء؟ نعم هما يتيمان، وإن كان أهل هذه القرية ما كرموا موسى ولا كرموا الخضر ويعني أهملوهما، ومع ذلك أراد فعل الخير، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتهيئته جل وعلا. وما ذكر الله لهما صلاحا إنما ذكر الصلاح للأب، وكان أبوهما صالحا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأقول يعني مرة أخرى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعيش الإنسان بين أبوين صالحين. ونحن وأنا في هذا المقام يعني أشهد الله عز وجل على نعمة الله عز وجل علي وعلينا جميعا أننا نشأنا ولله الحمد بين أبوين يعني صالحين على التوحيد وعلى الإيمان. مذ خرجنا على الدنيا لا نعرف إلا التوحيد، لا إله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع حسن التربية وحسن التعليم على قلة يمكن في يعني في العلم أو كذا، ولكن الحرص على التوجيه وعلى الصلاح وعلى الإصلاح. والله إن نشهد، وإني أشهد على نفسي على وجه الخصوص ونحن على وجه العموم، على يعني ما قدمه لنا آباؤنا وأمهاتنا، رحم الله الميت منهم وأبقى الله الحي على طاعته وعلى صحة وعلى عافية وعلى ختام حسن، إنه لذلك والقادر عليه. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي عنا والدينا خير ما جزى والدا عن ولده، خير ما جزى والدا عن ولده. ولا شك أن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عاش بين أبوين صالحين كما قال الشيخنا. أنا لا أتي بشيء من عندي، لكن أقول من خلال الواقع، نعم الأبوان الصالحان، وإن لم يكن هناك ذاك العلم والشهادات والرتب وغير ذلك، لكن الصلاح والإيمان والتقوى والحرص على طاعة الله والكف عن محارم الله، هذا والله ينشى عليه الأبناء ويرشدون ويعانون، والله المستعان. وكما قال الشيخنا رحمه الله، قال: ومن لطف الله إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء، كون الإنسان أيضا له عمومة أو أخوال وهم أهل ديانة وأهل علم وصلاح، هذا ولا شك هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده، ومما يعينه على الصلاح وعلى الاستقامة على دين الله عز وجل. وكما قال الشيخ هنا رحمه الله أيضا: مشايخه الذين يستفيد منهم، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن يتهيأ له مشايخ فضلاء يربونه ويوجهونه. فنسأل الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أن يرحم مشايخنا، أن يرحم ميتهم، وأن يوفق أحياءهم، وأن يجزي عنا علماءنا ومشايخنا الذين شابت رحاهم في العلم وعلمونا ودرسونا، أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وأن يعيننا على نشر ما تعلمناه على أيديهم واستفدناه منهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. يقول الشيخ رحمه الله: فإن هذا من اللطف الرباني، ولا يخفى لطف الباري. يعني الشيخ الآن سيذكر يعني من العلماء من كان له أثر على تلاميذه وعلى الأمة من بعده. قال: في وجود شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات، فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. نعم الله جل وعلا في سخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفع به وبكتبه أمم، ولا زال الناس يدرسون ويستفيدون من كتبه رحمه الله تعالى ومن تلامذته كابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهما يستفيدون منهم. هناك أعلام للأمة تستفيد منهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كم استفاد الناس، ولا زلنا ولله الحمد ننعم في دراسة كتبه وفي مقدمتها كتاب التوحيد الذي هو على طريقة الإمام البخاري آية وحديث وشيء من التعليق مع هذه التبويبات التي تدل على فقه وعلم منه رحمه الله تعالى، وما هيأ له ربنا جل وعلا من مساندة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فتعاضد على نشر دعوة التوحيد دعوة الناس إليها، وما هيأ الله جل وعلا لها هذه الدولة المملكة العربية السعودية في قيادة ولاة أمرها رحم الله أمواتهم ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في مراسرة هذا الدين ودعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وبيان الشريعة والاعتماد ولله الحمد على الكتاب والسنة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، نسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ننتقل بعد ذلك إلى لطف الله جل وعلا بعباده صورة أخرى من صورها، يقول رحمه الله ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل. وهذا الحقيقة فقه دقيق من الشيخ رحمه الله، يعني كون أنه الآن يقول أن يكون رزق العبد حلالا هذا أمر، الأمر الثاني أن يقتنع بهذا الرزق، لأن الإنسان إذا كان يتلهف على هالدنيا كان كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا، لكن يقول الشيخ رحمه الله يحصل به المقصود الحمد لله، يقتني عما في أيدي الناس ولا يتطلع عما عندهم هذا من جهة، ولا يشغله أيضا عما خلق له، فإن بعض الناس يبتلى باللهث وراء الدنيا والذهب وعقارات وزراعة. نعم نحن لا نقول الإنسان يعيش فقيرا عالة على الناس، لكن أن ينصرف وأن ينشغل بهذه الأمور عما خلق له هذا والله خطأ وهذا غير صحيح. يعني الإنسان يستطيع أن يوازن بين هذا وهذا وأن يصنع أمورا والله الحمد طيبة ومباركة لا تشغله عما خلق له. يقول الشيخ رحمه الله بل وهذا عاد على كل حال توفيق من الله ولطف منه جل وعلا، قال بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الإنسان عنده أموال وتجارات ومع ذلك لا تشغله عن طاعة الله ولا عن عبادته، هذا لطف والله إنه لطف منه جل وعلا بعبده. يقول الشيخ رحمه الله ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أن هنا باللام أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. نعم بعض الناس قد وده يكون من هالتجار وتجد كل يوم في مزاد وكل يوم في تجار ويحاول يدخل ويبيع ويش وما ذلك، يعني ما توفقت أموره، فهي بعض الناس قد يتسخط وللأسف القدر وأنا كذا وأنا لماذا وفلان دائم موفق وأنا أو يقدم في مثلا عمل في معين مثلا يريد رواتب طائلة أو شيء ولا يتيسر له وإنما ويبدأ يعترض ويتكلم. يا أخي من لطف الله بك، قدر الله جل وعلا فيه الحكمة التامة وفيه الخير العاجل والآجل، الله جل وعلا لطف بك يمكن تكون في أمر آخر يسعدك. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وقد لطف الله به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولذلك كان الرضا في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله ومن لطف الله تعالى بعبده، هذه صورة أيضا من صور الألطاف من الله جل وعلا بعبده. قال: إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. سبحان الله، شيء والله استنباط دقيق وكلام فقه، كلام تفسير رحمه الله تعالى الشيخ السعدي رحمه الله، يعني في هالأمور يعني عجيب. أنا قلتها في أول حديث، استنباطاته وربطه بين هذه الألطاف وهذه الصور والاستدلال لكل واحدة بدليل أو بجمع من الأدلة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول إنه إذا أراد الله جل وعلا في الإنسان يقوم بعمل طاعة وعمل جليل قد يكون كبيرا، أن الله يهيئ له من يساعده على هذا، من يعينه، من يصبره، من يوجه، من يكون معه على كل حال. قال: ولذلك قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. وكذلك امتن على عيسى عليه السلام بقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتن على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته. إي والله، يعني وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم، هؤلاء المهاجرين جاءوا من قريش، من مكة، وقدموا إلى المدينة، والمدينة كان كما تعرفون في التاريخ ما كان من الحرب بين الأوس والخزرج، وما كان يحصل، وآخر فيهم يوم بعاث وهو يوم مشهور فيما بينهم. كيف أن الله جل وعلا ألف بين قلوبهم؟ ثم من جاء بعدهم أيضا من القبائل التي أسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء كل هؤلاء إنما المؤمنون إخوة. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، وهذا تأييد أيضا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بالمؤمنين هنا اختلف المفسرون، قيل وبالمؤمنين يعني أن الله أيدك بالمؤمنين، وهنا قول آخر أن المقصود هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدهم الله بنصره. على كل حال، يعني هما قولان لأهل التفسير بهذه الآية، وإن كان بعضهم يرجح القول الأول، يعني هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني أن الله أيد رسوله عليه الصلاة والسلام بالنصرة، بنصرته جل وعلا، وبهؤلاء المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل حال، يعني هذا أمر كما قال الشيخ رحمه الله، هذا لطف لعبده خارج عن قدرته. ولذلك هنا قال، ما قال بعبده، قال لعبده باللام، لأن هذه أمور خارجية عن قدرة العبد، عن ما يعمله العبد. وهو الشيخ يعني كما قال، الداخلية يعد لها بالباء، والخارجية يعد لها باللام. قال: ومن هذا لطف الله تعالى بالهادين، يعني الدعاة إلى الله، العلماء. قال: إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. وهذا كما قلت أيها الإخوة، يعني في العلماء وجهودهم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يستفيد الناس منهم ويتعلمون منهم، وبخاصة كما قال الشيخ هنا إذا كان هناك من يؤازرهم ويناصرهم. وقد ضربت المثال قبل قليل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومؤازرة الإمام المجدد إمام الدرعية محمد بن سعود رحمه الله تعالى، تآزرهم فيما بينهم على نشر هذه الدعوة، دعوة التوحيد. ومن جاء بعدهم من العلماء والملوك والأمراء رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. هذه كما يقول الشيخ، يعني هذه الأمور لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. صورة أخرى من صور لطف الله سبحانه وتعالى بعبده، قال: ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. يعني أن الإنسان يوسع الله عليها في أموال ومن الزوجات ومن الأولاد، ثم يأخذ ما تفضل به عليها، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قال: فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده. نعم، هذا الأخذ الذي أخذه يقول الشيخ رحمه الله أعظم على العبد من وجوده، ليبتليه لينظر صبره. قال: وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه، وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له، قيض له أسبابا أعاضه يعني عوضه وأعطاه، أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. قال: ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب، وهذا يعني إعادة لما سبق قبل قليل ولكن بأسلوب آخر، أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها. والصبر مقام عظيم، يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في 92 موضعا، وأجر الصابرين على الله إن يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بغير حساب، وهذا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. قال: فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله، وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء. شوف عاد هذا الكلام الجميل، يعني إنه إذا وجد عليه الابتلاء والمصائب فإنه يوجد عنده روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر، فيخفف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر، فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته، في حصول مرضاته. وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بهم أنه يصبرهم ويحتسبون الأجر وهو عند الله عز وجل بغير حساب، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذه الصورة نختم بها هذه الصور العظيمة من صور ألطاف الله جل وعلا بعبده. قال رحمه الله: ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه، ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره. يعني أنه يعني قد يبتلى حتى من هو يعني قوي الإيمان يبتلى بأمور أخرى قد لا تكون مصائب، قد يكون مثلا تعرض له زينة الدنيا، يعرض له الحرام يعني فقد تمتد يده، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعرض عليه نسأل الله العافية أن يقع في شبه أو في شكوك ويتعرض لها فينجيه الله سبحانه وتعالى من هذا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. قد يبتلى كما قلت بالضراء، وقد يبتلى أيضا بالنعماء، تغدق عليه هذه النعم، تنفتح عليه هذه الدنيا فيكفر نعم الله عز وجل ولا يأبه بها، وقد ينسبها إلى نفسه: إنما أوتيته من علمه، أو ينسبه إلى علمه أو إلى خبرته أو إلى غير ذلك. قد يبتلى الإنسان بهذا وقد يبتلى بغيره، كما قال بعض السلف: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نشكر. فالابتلاء قد يكون أيضا بالسراء. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. أن قد يكون في العطاء والعافية والخير، وقد يكون في الابتلاء في والمصائب بين هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن حال المؤمن كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم فاجعلنا ممن يعقل عنك، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي كلام جميل أيضا للشيخ رحمه الله حول هذه الصور الجليلة الدقيقة من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده، مع فائدة أخيرة ذكرها الشيخ في ختام هذا الكتاب الماتع النافع. وأنا أقول الحقيقة من فضل الله علي أولا وعليكم ثانيا أننا نوفق أيضا ونعان على قراءة هذه الكتب النافعة. نعم هذه الكتب عندنا في المكاتب وفي بيوتنا والله الحمد. قد يمكن يمر بنا أحدنا مثلا يوثق معلومة أو يوثق نقلا أو شيء من هذه الكتب، لكن يقرأ هذا الكتاب كاملا ويتأمل ويستفيد منه، أنا أقول هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفع عنا جائحة كورونا عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.